الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم عند قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تحدثنا عن هذه في اللقاء السابق. ملخص الحديث أن الله تعالى جعل للرجال فضيلة القوامة وفضل الرجال عن النساء، فالله تعالى جعل في الرجل ما يناسب أمته، وهي القوامة والإنفاق والرعاية وتحمل هذه الظروف، وجعل في المرأة العاطفة وقدرة على التربية وتحمل الأولاد ليتكامل الرجل والمرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن هذا تفضيل حقيقي وشرعي، وهذا يرد على قضية المساواة وأن الرجل مثل المرأة، فهناك تفضيل. هذا واضح، يعني الفروق بين الرجل والمرأة سواء في الجوانب الجسدية والنفسية والعقلية، يعني فرق كبير، وهو فرق لا يستدعي تنقصا من الآخر، إنما هو فرق تكامل وفرق لاستكمال المهام المطلوبة منه، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الرجال مطلوب منهم النفقة من أموالهم، فالصالحات قانتات يعني مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها في غيبته في أبنائه وبيته وماله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز خروج المرأة عن طاعة زوجها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه علاجات شرعية للمرأة الناشز، تحدثنا عنها أيضا هذه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لاحظوا هنا، يعني الآية هذه ذكرت موضوع الطاعة 3 مرات: الصالحات القانتات يعني مطيعات لأزواجهن، واللاتي تخافون نشوزهن يعني خروجهن عن الطاعة، وبعدين فإن أطعنكم فلا تبغوا. هذه 3 مرات الله تعالى يؤكد على مفهوم الطاعة للمرأة وأنها واجبة عليها في حق زوجها. الذي يطرح الآن في الإعلام وفي ما يسمى بالنسوية وكذا أن الزواج شراكة، ما في شيء اسمه طاعة، وأن حقوق الزوج والمرأة متساوية، وأن لازم تقسم الأعمال وإلى آخره من الكلام الذي تسمعون، وهذا كله لا أصل له في الشرع. الشرع يجب على المرأة أن تطيع زوجها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن الله اليوم الآخر أن تصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، تستأذنه حتى معنى عبادة، هذه عبادة صرف، لكن مع هذا تستأذنه فيها. وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بعد كل هذه العلاجات لا زال الخلاف بينهم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه كلها تقدمت بس من باب المراجعة. ثم قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية من الآيات الجوامع التي فيها يعني عدة توجيهات. أول توجيه أمر الله تعالى به هو توحيده سبحانه وتعالى وصرف العبادة له وحده، فقال: واعبدوا الله. وكلمة واعبدوا الله مفهومها لا تعبدوا غيره ولا تشركوا مع سواه، لكن حتى يحقق الله تعالى هذا المفهوم أيضا نص على المفهوم، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حتى ما يأتي أحد يقول واعبدوا الله، يعني الله تعالى أمرنا بعبادته بس ما معنى عبادة غيره، فجاءت الآية التي بعدها: ولا تشركوا بالله شيئا، لقطع هذا التوهم ودفعه حتى ما يدخل الشيطان. لأن كثير من الناس الذين وقعوا في الغلو والتصوف المبالغة في تعظيم المخلوقين بدأوا يصرفون شيء من العبادات إليهم بزعم أن هؤلاء وسائط أو هؤلاء وجهاء أو لهم جاه عند الله، من هالكلام الذي فتح باب الشرك الخطير جدا. والصحيح والحق أن الله تعالى أمر بعبادته وحده ونهى عما سواه، ولم يجز أن يصرف أحدا عبادة لغيره. واعبدوا الله ولا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا به شيئا، بل إن الله تعالى أصلا ما خلق الخلق إلا لتحقيق العبودية له وحده، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. بعد الأمر بتوحيده قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولا شك أن الوالدان أن الوالدين هم أعظم الخلق حقوقا، وهذا ظاهر يعني لما يفعلونه من بذل وعطاء وتفاني وغاية في الود والمحبة والبذل، ولا تجد أحد مثل الوالدين في عطائهما لك. ولذلك أمر الله تعالى ببرهما بعده بعد الأمر بعبادته، قال وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى القرابة الأرحام أيضا تحسن إليهم، واليتامى اليتيم الصغير الذي يبلغ الحلم ومات أبوه، فإذا بلغ الحلم انتهى يتمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد حلم. وبذي القربى واليتامى والمساكين، والمسكين الفقير، إذا ذكر وحده فهو الفقير الذي لا يجد كفايته. والجار ذو القربى والجار الجنب، والجار القريب والجار البعيد، والجار الجنب يعني الجار البعيد أيضا تحسن إليه. وهذه قضية مهمة، يعني الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أو بعيدا، إذا الأقرب لك من باب الأول. وبعضهم قال الجار ذو القربى يعني الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الجار الذي ليس يعني قريبا لك في قبيلتك وعائلتك، بل هو أجنبي عنك أيضا له حق. والآية تشتمل هذا وهذا، يعني الآية تحتمل أن يكون هذا ويكون هذا. بعضهم قال الجار القرب الزوجة باعتبار أنها صاحب الجنب، قال صاحب الجنب هي الزوجة، وهذا أيضا الآية تحتمله. إذا الجار القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب، الصاحب يعني صاحبك الذي يلازم لك، ويشمل الزوجة ويشمل الأصدقاء، فهؤلاء كلهم لهم حقوق. وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع في غير بلده، يعني قد يكون هو غني في بلده لكنه انقطع في الطريق ومر على قرية وليس عنده شيء، فهذا أيضا يستحق الإحسان. وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم من العبيد، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا في نفسه فخورا على الآخرين. ثم ذمهم الله تعالى فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، لا يكتفي ببخله بل يأمر الناس بالبخل، ويزعم أنه يعني والله حريص على العمل الخيري، الشيطان يدخل على بعضهم يقول الله أعلم هالجمعيات الخيرية وين يمدون الفلوس، هو قاعد الآن لا يريد أن يدفع ولا يريد الناس أن تدفع، طيب على الأقل ما تريد أن تسكت، يعني أما تخدر الآخرين في الصدقة وكذا فهذا من أخطر ما يكون. الله تعالى يعني يأمر الناس بأن تتسابق مش على الصدقة بل على الحث على الصدقة، يعني يحث الناس على الصدقة. وهنا فالله تعالى يذم الآن هنا الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، جعل وصف صفة من صفات الكفار والعياذ بالله، يعني احنا ما نكفر طبعا ذلك، لكن من صفات الكفار انهم بخلاء ويأمرون الناس بالبخل، فلا ينبغي التشبه. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقول الشخص يعني هنا هو الصاحب بالجمع، قيل هو رفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقة، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه وأن يكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا.